أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا في أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم الأمور. الأول الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو الوجود من جهة التلازم. الكلام في بحث الضد قبل الدخول في مسألة الضد ينبغي بيان أمور غير ما ذكره المصنف. الأمر الأول أن مسألة الضد هل هي من مسائل الفقهية أو من المسائل الأصولية؟ واحتمال كون هذه المسألة من مسائل الفقهية حيث يبحث فيها عن حرمة الضد الواجب وعدم حرمته. هل ضد الواجب حرام أو ليس بحرام؟ فعلى هذا تكون هذه المسألة من المسائل الفقهية، وذكرها في علم الأصول ليس إلا استطرادا نظرا إلى مناسبة ما ذكرها الأصوليين في بحث الأصول، وإلا فأصل المسألة مسألة فقهية، أو هذه المسألة مسألة أصولية حيث يبحث فيها عن الملازمة بين أمر بالشيء والنهي عن ضده. هل هنا ملازمة بين الأمر بالشيء كالأمر بالإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، وبين النهي عن الصلاة وهي الضد للإزالة، أم ليست هنا ملازمة؟ على القول بالملازمة فالنهي فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فيجب ترك الصلاة ويحرم فعل الصلاة. المسألة حينئذ مسألة أصولية، فذكرها في علم الأصول ليس من باب الاستدراك. هذا هو الأمر الأول، والحق أن هذه المسألة من المسائل الأصولية ليس من المسائل الفقهية كما يظهر من كلام المصنف. الأمر الثاني المراد من الضد هنا ليس الضد بما هو المصطلى عند أهل الميزان، حيث يكون الضد من الأمور الوجودية كالسواد ضد للبياض والبياض ضد للسواد. ليس المراد من الضد هنا في علم الأصول الضد بهذا المعنى، بل المراد من الضد في علم الأصول هو مطلق المنافي للشيء ومعاند له، سواء كان أمرا وجوديا أو أمرا عدميا. هذا هو المراد من الضد. فعلى هذا الفرق السلام ضد للإزالة، هذا هو الضد، يسمى هذا القسم من الضد بمعنى الأخص. وترك الإزالة ضد للإزالة، إذن ينافي الإزالة، هذا يسمى الضد بالمعنى العام. فالأمر الثالث أن الضد على قسمين، الضد الخاص والضد العام. ضد خاص للإزالة السلام، ضد العام للإزالة ترك الإزالة. هذا هو المصطلح. والفرق بين الضد العام والضد الخاص واضح كالفرق بين العام والخاص، حيث وجود الخاص يستلزم وجود العام، ولكن وجود العام لا يستلزم وجود الخاص، كالإنسان والحيوان، وجود الإنسان يستلزم وجود الحيوان، كل إنسان حيوان، ولكن وجود الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان، إذ ربما يكون الشيء حيوانا ولا يكون إنسانا كالفرس والبقر. محل الكلام من هذا القبيل، مثلا الصلاة ضد خاص للإزالة، وجود الصلاة يستلزم ترك الإزالة، ترك الإزالة ضد عام للإزالة، ولكن دون العكس، ترك الإزالة لا يستلزم وجود الصلاة، إذ ربما يترك الإزالة ولا يسلي أيضا، يترك السلاء أيضا. هذا هو الأمر الثالث قبل الورود في البحث. ثم هنا أقوال البحث بعد هذه الأمور الثلاثة. الأمر بالشيء هل يقتضي أنها يعني الضد أم لا؟ هنا أقوال. يقول المصنف: وتحقيق الحال في الأقوال يستدعي رسم أمور. يذكر المصنف أمورا. الأول من هذه الأمور الاقتضاء في العنوان. ما هو المراد من الاقتضاء في العنوان؟ الأمر بالشيء هل يقتضي أنها يعني الضد أم لا؟ ما هو المراد من الاقتضاء المذكور في عنوان هذه المسألة؟ وهذا اللفظ أي لفظ الاقتضاء وإن كان ظاهرا بمعنى الاستلزام، فظاهر هذا النص الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا، بمعنى الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن الضد، عن ضد ذلك الشيء أم لا. هذا هو ظاهر هذا اللفظ، ولكن ليس المراد من هذا اللفظ هذا المعنى الظاهر، بل المراد من هذا اللفظ أعم من هذا المعنى، حيث يشمل الاقتداء بمعنى العينية على نحو العينية، أو الاقتداء على نحو الجزئية، يشمل جميع هذه المعاني. فالمراد من الاقتداء هو معنى العام. الأمر بالشيء تارة يقال يقتدي الناي عن الذب على نحو العينية، بمعنى أن الأمر بالسلام هو عين لا تترك السلام. عين لا تترك السلام، حينما يقول المولى سلي معناه لا تترك السلام، هذا على نحو العينية. أو على نحو الجزئية، لأن معنى الأمر على نحو الجزئية التزمن، لأن معنى الأمر هو الوجوب، والوجوب مركب من كلب الشيء والمنع عن ذلك، ترك ذلك الشيء. فالأمر بالصلاة معناه طلب الصلاة والمنع من ترك الصلاة، والمنع من ترك الصلاة هذا منع من ترك الصلاة، هذا النهي عن الزنا. فدلالة الأمر على هذا المعنى إنما يكون على نحو الجزئية وعلى نحو التزمن. الدلالة اللفظ على جزء ما ودع له دلالة تزمنية. فالمراد من الاقتداء هو معنى العام شامل لجميع هذه المعاني. لماذا المراد من الاقتداء هو المعنى العام الشامل لجميع هذه المعاني؟ لوجود الأقوال ثلاثة في المسألة. قول بأن الأمر بالشيء يقتضي الناهي عن الزيد على نحو العينية، قول بأنه يقتضي على نحو الجزئية، قول بأنه يقتضي على نحو الاستلزام. فلا بد أن يكون المراد من الاقتضاء معنى العام حتى يشمل جميع هذه الأقوال الثلاثة. إذ لو كان الاقتضاء بمعنى الخاص وهو استلزام لاختص عنوان هذه المسألة بقول واحد من الأقوال، هذا غير صحيح. بل لا بد من جعل العنوان بمعنى يشمل جميع الأقوال. فنظرا إلى هذا الوجه يكون المراد من الاقتداء هو المعنى العام. هذا هو ملخص الأمر الأول. الثاني أن الجهة المبحوث عنها في المسألة، هذا الأمر الثاني في الحقيقة دفع للتوهم، في الحقيقة دفع للتوهم. فلا بد أولا من تقرير هذا التوهم، تقريب هذا التوهم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الزيت من جهة اللزوم، تفسير اللزوم في تفسيران. التفسير الأول اللزوم الناشئ من الملازمة بين وجوب الشيء وبين النهي عن ضده، لزوم بمعنى الملازمة. أمر بالإزالة ملازم، الإزالة ملازم لترك الصلاة، لا يجتمع الإزالة عن المسجد مع وجوب الصلاة، فالأمر بالإزالة ملازم للطلب ترك السلام، فيدل الأمر بالشيء على نهي عن ضده من باب اللزوم، لزوم بهذا المعنى. وأخرى المراد من اللزوم اللزوم من باب المقدمية، فالأمر بالشيء يدل على نهي عن ضده بمعنى نهي طلب ترك الضد من باب المقدمية. كيف من باب المقدمية؟ ترك الضد مقدمة لوجود الواجب، فيجب ترك الذكر ولازم وجوب ترك الذكر هو حرمة فعل الذكر. فالنهي عن الذكر يكون من باب المقدمية، هذا قول معروف، وهذا التوهم يذكره المسند ثم يرد هذا التوهم، تقريب هذا التوهم فعلا، اي ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الذكر من باب المقدمية، تقريب هذا توزيع هذا التوهم يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن التعارض والتنافي بين الضدين أوضح من الشمس، من الواضحات، من باب المثال التعارض والتنافي بين الإزالة، إزالة النجاة عن المسجد، وبين الصلاح حال الإزالة أوضح من الشمس، لا يتمكن المكلف. الإزالة من الإزالة والسلام عن هما ضدان، يستحيل اجتماعهما في زمان واحد هذا، فوجود كل منهما مانع عن الآخر، فعدم كل منهما مقدم للآخر، إذ كل ما يكون وجوده مانعا فعدمه مقدم للآخر، سبب للآخر، علة للآخر، من مقدمات الآخر. أجل النجاسة، النجاسة واجبة، أجل النجاسة، إزالة النجاسة لا يمكن جمعها مع الصلاة، وجود الصلاة مانع عن إزالة النجاسة، فعدم الصلاة سبب لإزالة النجاسة أو من مقدمات إزالة النجاسة، إذ عدم المانع من مقدمات الشيء، الشيء يتوقف على عدم المانع، لا يوجد مع وجود المانع، لا بد من عدم المانع، فعدم السلام من مقدمات الإزالة، فإذا وجبت الإزالة وجب عدم السلام، وجب ترك السلام، لماذا؟ لوجوب مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجب، فيجب ترك السلام، حينما يجب ترك السلام يحرم فعل السلام، ففعل السلام حرام، إذا كانت تركها واجب ففعلها يكون حرام. هذا معنى النهي عن الزد، هذا معنى النهي عن الزد، وهو حرمة السلام. هذا غاية ما يمكن أن يقال في نهي عن الزد من باب المقدمية، الأمر بالشيء يقتضي نهي عن ضد ذلك الشيء من باب المقدمية. إلا أن المسلف يرد هذا التضخم وأجاب عن هذا التضخم بوجوه. الجواب الأول عن هذا التضخم، توضيح هذا الجواب الأول يتوقف على مقدمة. وهي يعتبر في المقدمة السبق والتقدم بالنسبة إلى الواجب، يجب سبق المقدمة عن الواجب، تقدم المقدمة عن الواجب، هذا مما يعتبر يعني كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أولا الطهارة متقدمة عن الصلاة، هذا مما يعتبر في المقدمة. يعتبر في المقدمة السبق والتقدم عن الواجب عن ذيها، هذا أولا من باب المقدمة. ثم أيضا من باب المقدمة أن بين فعل وفعل كالإزالة والصلاة وإن كانت تمانع بمعنى لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد، هذا التمانع موجود، ولكن عدم الصلاة في مرتبة وجود الصلاة توجيه ذلك العدم على أقسام، العدم السابق عن الشيء والعدم اللاحق والعدم البديل كما في علم الفلسفة. العدم السابق لم يكن الشيء موجود ثم وجد، هذا هو العدم السابق. العدم اللاحق الشيء الموجود أصبح معدوما، هذا هو العدم اللاحق. العدم البديل حينما يكون الشيء موجود يفرض عدم هذا الشيء حال وجوده، يفرض هذا مجرد فرض، بدل هذا الوجود عدم، إذا قلتنا هكذا هذا يسمى عدم بديل. هذا العدم البديل في نفس مرتبة الوجود، ليس متقدم على الوجود ولا متأخر عن الوجود. عدم السابق متقدم عن الوجود، عدم اللاحق متأخر عن الوجود، عدم البديل في مرتبة الوجود. هذا ثم تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام أن الصلاة وجود الصلاة وإن كانت زبدا لإزالة النجاسة لا يمكن اجتماعهما، وعدم الصلاة في مرتبة وجود الصلاة ليس الأمر كذلك بمقتضى مقدمة والعدم البديل. فعدم السلام في مرتبة وجود السلام ووجود السلام في مرتبة وجود الإزالة، وجود السلام ووجود الإزالة في مرتبة واحدة. فعدم السلام وترك السلام أيضا في مرتبة الإزالة، وليس المتقدم على الإزالة، فلا يمكن جعله مقدما للإزالة. لماذا؟ لما ذكرنا في المقدمة من اعتبار الصد في المقدمة، فلا يمكن جعل عدم ترك احد الزبدين مقدمة للزبد الاخر، لان ترك احد الزبدين مع وجود زبد الاخر في المرتبة واحدة، ويعتبر في المقدمة ان يكون متقدم، ان يكون ان تكون سابقة على الواجب، فلا يمكن جعل هذا مقدمة. فالامر بالشيء يقتضي النهي عن الزد من باب المقدمة هذا غير صحيح، لا يقتضي من باب المقدمة، لانتفاء ما يعتبر في المقدمة وهو السبب والتقدم. هذا هو الرد الاول. الرد الثاني، قياس المقام بالنقيضين، التنافي بين النقيضين اشد من التنافي بين الزدين، لا يمكن الجمع بين النقيضين، مستحيل. ثم هل يمكن جعل احد النقيضين مقدما للنقيض الاخر؟ لا. لماذا؟ لان كل نقيض في مرتبة نقيض الاخر، النقيضان في مرتبة واحدة، كالانسان ولا انسان، الانسان ولا انسان هما نقيضان في مرتبة واحدة، انسان في مرتبة لا انسان، ولا انسان في مرتبة الانسان، فلا يمكن جعل احدنا مقدمة للاخر لاعتبار السقف المقدمية، اذ ليس احدنا قبل المقدمة على الاخر. فكما لا يجوز احد المتناقضين مقدمة للاخر لانتفاء السقف المعتبر في المقدمة، كذلك لا يجوز في المقام ان يكون رفع احد الزدين مقدمة لوجود الاخر. وبعبارة اخرى، كما لا يجوز ارتفاع احد النقيضين مقدمة لوجود نقيض الاخر، لان ارتفاع احد النقيضين في مرتبة ذات النقيض، وذات النقيض في مرتبة نقيضه، فارتفاع احد النقيضين ليس متقدم على نقيض الاخر كي يجعل مقدمة لنقيض الاخر. والمقام من هذا القبيل. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث يلزم الدور، فرض المقدمية مستلزم للدور. كيف مستلزم للدور؟ إذ لو جعلنا ترك السلاء عدم السلاء مقدمة للإزالة من باب ان عدم المانع عن الشيء مقدم للشيء، لازم ان يكون وجود الازالة مقدمة لترك السلام، لتوقف ترك الشيء على وجود المانع. فكما يتوقف وجود الازالة على عدم السلاء اي على عدم المانع، كذلك يتوقف عدم المانع كعدم السلاء على وجود المانع كالإزالة، فيلزم الدور كل منهما يتوقف على الآخر. هذا حاسم رد القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من باب المقدمية، هذا باطل. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد من باب المقدمية. فصل: هل الأمر بالشيء هل يقتضي أن لا ينهي أو لا؟ في أقوال وتحقيق الحال يستدعى رسم أمور. الأول: الاقتضاء في العنوان، الاقتضاء المستفاد من يقتضي في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو بنحو الجزئية أو بنحو اللزوم كما ذكرنا. ثم اللزوم على قسمين كما ذكرنا: اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب الترك الآخر، طلب الإزالة وطلب ترك السلام، أو المقدمية أو التلازم من باب المقدمية، ترك أحد الضدين مقدمة لوجود ضد الآخر على ما يظهر من بعد. كما أن المراد بالضد هنا هو مطلق المعاني كما ذكرنا من الخارج، والمنافي وجوديا كان أو علميا. ليس المراد من الضد الضد المصطلح عند أهل الميزان بمعنى الأمر الوجودي، هذا هو الأمر الأول. الثاني: أن الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة وإن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة العينية والجزئية أو اللزوم، إلا أنه لما كان أمة القائلين بالاقتضاء في الزبد الخاص كالصلاة والإزالة إنما ذهبوا إليه إلى النهي لأجل توهم مقدمية ترك الزبد، توهم مقدمية ترك الصلاة للإزالة وهو الواجب. لما كان الأمر كذلك كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدم المقدمية. هل ترك الزد مقدمة للزد كي يكون الأمر بالزد مقتضيا للناي من باب المقدمية أم لا؟ فنقول على الله الاتكال أن التوهم التوقف الشيء على ترك الزد كالتوقف الإزالة على ترك الصلاة ليس إلا من جهة المزادة والمعاندة بين الوجودين، بين وجود الإزالة ووجود الصلاة، وقضيتها أي مقتضى المزادة الممانعة بينهما، وجود الصلاة مانع عن الإزالة، وجود الإزالة مانع عن الصلاة. ومن الواضحات أن عدم المانع من المقدمات، فعدم السلام من مقدمات الإزالة وهي واجبة، فيقتضي الأمر بالإزالة النهي عن السلام من باب المقدمية، استرك السلام مقدمة للإزالة. هذا ملخص تقريب هذا التوهم كما ذكرنا من الخارج مع المقدمة، وهو التوهم الفاسد. هذا التوهم توهم فاسد، أي توهم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من باب المقدمية، هذا التوهم فاسد. لماذا فاسد؟ وذلك بيان فساد هذا التوهم: لأن المعاندة والمناثرة بين شيئين كالثلاث المثال والإزالة هذا لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق في الوجود. لازم المعاندة استحالة في الاجتماع في جانب الوجود، وحيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين كالإزالة، وما هو نقيض الآخر كترك السلام، نقيض الآخر وبديله كترك السلام، بل بينهما كمال الملائمة، بين إزالة وترك الصلاة كمال الملائمة، ليس هنا معاندة. كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله كترك الصلاة وعدم الصلاة في مرتبة واحدة، إزالة مع ترك الصلاة في مرتبة واحدة، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما. ليس ترك الصلاة متقدم على الآخر أي على الإزالة كما لا يرضى، فحينئذ لا يكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة. لماذا لا يكون مقدمة؟ إذ يعتبر في المقدمة أن يكون متقدم، وترك الصلاة في مرتبة الإزالة ليس متقدم على الإزالة، فلا يكون مقدما بالإزالة كي يكون واجبا من باب المقدمية، وفعل الصلاة حراما من باب الأمر بالشيء يقتضي أن لا ينزل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين كالإنسان لا إنسان لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر، هذا لا يقتضي تقدم ارتفاع الإنسان في ثبوت لا إنسان، بل الإنسان ولا إنسان في مرتبة واحدة. كذلك في المتضادين، كذلك في المتضادين تقدم ليس ارتفاع احدنا مقدمة للاخر، اي ليس متقدم على الاخر كي يكون مقدمة، اذ يعتبر في المقدمية السف والتقدم. كذلك في المتضادين كيف ولو اقتضى، هذا اشارة الى الاشكال الثالث، لو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه، لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء، توقف عدم الشيء على مانعه، بدات ثبوت المانعيه في الثلثين، وكون المطارده من الجانبين وهو الدور الواضح. اشار الى الاشكال الثالث، هذا مسجل للدوله الواضح. الحمد لله.